باب معرفة الوقف. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله. وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب.